يا أهالينا وحي الله ماضينا فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين نرفع الراية ونحكي قصة الآية فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا. حادثة السجن في تموز 1980، فكان يعني أول ما اعتقلت من مديرية الصحة التي نقلت إليها وكنت أعمل فيها أخيرا، فنقلت إلى سجن المزة وبقيت فيه 4 سنوات في زنزانة انفرادية، فكانت حقيقة شديدة الوضع فيها. البرد جاء في حينما دخل الشتاء شديدا جدا، يعني بعض الليالي ما ننام من البرد، طبعا فراش ما في، 3 بطانيات هي فراش ولحاف، والمخدة كان الحذاء أضعه، وكان يعني في فائدة أنه كان المضحاض في الزنزانة، لكن أيضا يؤذينا فيه الرائحة، في جرذان يخرجوا ويلعبوا وأيضا يمرون علينا أحيانا عند النوم، فكان يعني بالإضافة إلى الظلام ما في ضوء والتعذيب الذي كان لا يبارحهم، بالإضافة لسوء الطعام والشراب، إيش يعني كان يوم بغل يوم رز مسلوقة بالماء، ما في شيء من الدسم، بالإضافة ما في اللحم ممنوع، الفواكه ممنوعة، مع الرز أو اللبن كاسة لبن أو البرغل كاسة لبن لما تتركها قليلا كل ماء، ما في إلا معلقة صغيرة تحت ترسب. بالنوع الآخر إذا كان طبق غسالة القدور يضعوها، يعني حتى أثرت يعني صحتي كثيرا جدا، يعني كنت أهلك ما يعني وزني أظن كان ما وصل بين 30-40 كيلو في تلك الفترة، يعني شيء شديدة، لكن أمضاها الله وأعان عليها. كان حديث يعني حقيقة المؤنس الأكبر هو كتاب الله عز وجل. أنا كنت يعني حفظ القرآن وأنا صغير، نحن 4 في 14 سنة و15، فطبعا هو تفلت مني قسم فكان أذاكره، في طبعا لا يسمح لا بكتاب ولا بشيء ولا يعني أي شيء ممنوع عندهم إلا التعذيب والإهانات وما شابه ذلك، فكانت شديدة. في فترتين أدخلوا علي شخصين، طبعا كل واحد حدا، فأحدهما كان يعني نصراني من فلسطين أيضا اعتقل، فحاولت يعني أن أدعوه، والحمد لله وفقني الله عز وجل بعد 17 عاما أن يدخل في الإسلام، وصار يصلي وفتحت مرض الزنزانة وجدوه يصلي، فعذبوه قال لهم أنا نصراني اسمي أبي ميخائيل كذا، ما منعهم ذلك من نعم. والثاني من دير الزور أيضا يعني بقي بعض الأشهر، والباقي وحدي. ثم نقلت بعد السنة الرابعة إلى مهجع في المزة، يعني كان في ناس مشكلون يعني من اتجاهات مختلفة، إسلاميين وغير إسلاميين، وفيهم جواسيس، وأيضا تعرضنا لتعذيب وكذا، لأنه بعضهم ينم علينا. طبعا بالسجن الصلاة ممنوعة، الصوم ممنوع، كل شيء، قراءة قرآن، ذكر إذا كلمة الله ممنوعة. فيعني كان يعني مثلا أنا أتمشى أصلي ركوع سجود أميل قليلا. فطبعا الصلاة لا تسقط عن الإنسان في أي حال، لكن يصلي بحسب الحال التي هو فيها، يعني هنا مسموح له اتجاه القبلة أو عدم اتجاه الطهور غير طهور ناقص كذا. فالحمد لله هذا من سماحة الإسلام. المهم بقيت كم شهر ولا أنسى والله حادثة كانت وقعت معنا في هذا المهجع مع الأسف. يعني لقيني بعضهم متدين، لكن في واحد صوفي اسمه عبد الهادي رضوان سألني أين كنت كذا المزة، طيب يعني كيف بزنزاني تصبر؟ قلت له ماذا نفعل، هذا قدر الله عز وجل. قال ليش ما توجهت بالأولياء، يعني يقصد توسلت بالأولياء؟ قلت له لا، أنا دعيت الله عز وجل. ما يكفي الله عز وجل؟ قال ما يكفي. يعني هذه انظر الضلال أين يصل بهؤلاء. قلت له الله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده؟ قال لا، لابد من التوجه. فقلت له مازحا وهذه فيها عبرة، قلت له طيب أنا ما قلت بقيت السجن أجل ذلك، أنت حضرتك تجوه بالأولياء كما تزعم، خلي طالعوك. قال أنا مسرور مبسوط. انظر المكابرة العجيبة. قلت له طيب لهم اليهود يخرجوا من فلسطين كذا، قال لولا الأولياء كان أخذوا أيضا سوريا كلها. يعني مصر على أنه لابد توجه تجوه بعبادته. فأصلحهم والله يعني الجهل والضلال لهذه الدرجة مع الأسف. يعني المشايخ بيتحملوا قسم كبير من هذا، أنه ما الأمور ما يهتموا في أمور العقيدة والتوحيد الخالص. المهم بعد ذلك في السنة الرابعة أخذونا حملونا بسيارات إلى تدمر، وبقيت فيها إلى أن خرجت. فتدمر وما أدرك ما تدمر، يعني تعرفوا أحيانا بعض الأسماء بتكون تمثل حقيقة. تدمر من التدمير، يعني التدمير يعني يوميا التعذيب، يوميا الإهانات، سوء الطعام. تجي فترات يعني لا ينفك التعذيب يوما واحدا. يعني لعنه الله عز وجل على هذا الظلم الفظيع. طبعا كنا هناك أيضا من العذاب في سجن المزة، تفتح الأبواب ليلا ما أكثر ما تفتح الأبواب، يخرجون للإعدام. كنا على يعني أعصابنا مستوفزة. إذا فتحوا الزنزانة تأخرت لحظة تقام عليك الدنيا والعذاب. يعني إرهاب حقيقة، هم الإرهابيون يعني حقيقة. بتدمر كما قلت أيضا وجبات الإعدام لا تنفك، الضيق العذاب. يعني مثلا مهجع كان نحو 70 متر مربع، هذا مهجع 16 بالباحة الثالثة، نحو 70 متر تقريبا مساحته، وفيه بين 120 و130 إنسان، ما كل واحد يعني شبر و أصبعين أو ثلاثة مكانه في النوم، ومنهم من يكون صحته يعني جيدة فيطلب المزيد. هذا عند الحمام مرحاض واحد هؤلاء الكل. يعني الحر الشديد أصابنا، العرق يسيل في الأرض سيلان، يعني في السنة أظن سنة 85. الأمراض تنتشر، الجرب، الفطر، يعني عذاب حقيقة هائل وشديد. يعني معاناة حقيقة لشرحها الأمر يطول، قد يحتاج إلى فرصة أخرى. يعني أنواع الإهانات والتعذيب. يقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم أنتم لا تعلمون. فعلا يعني من كان عنده يعني نفس أو تربية أو إيمان جيد يعني استفاد منه. استفاد بأي ناحية؟ أولا معرفة العدو، هذا عدونا يعني لدود، يعني شديد الحقد والعداوة ومن تاريخ معروف تاريخ الحركات الباطنية وعداء أهل المسلمين ويعني إرهابها لهم وتنكيلها بهم، فيعني أبدا عداء لا يمكن المصالحة معه بسببهم وليس بسببنا. نحن مسلمون متسامحون، وعاش النصارى وغيرهم في بلادنا أحرارا في عبادتهم في آرائهم، ما حد تعرض لهم، لكن هم الحاقدون الداء. فالذي أنا استفدت منه هناك، كنت الحمد لله خلال في السجن تدمر، يعني ما خلال في السجن تعليم الشباب، تدريسهم، تفقيقهم في الدين، طبعا فيها مخاطرة، لكن يعني نتخذ الأسباب الممكنة ونتوكل على الله عز وجل. الحمد لله الله حمانا، طبعا إلا حمانا من أمور خطيرة، يعني كان أنه أحيانا يختصم بعضهم مع بعض، يهدد أنه سأخبر الشرطة إيش عم تصنع وكذا، فكنا أيضا يعني نتوجس شرا ونخاف. المهم من الفوائد الكبرى الحقيقة يعني أنه الإنسان المسلم الواعي الذي يتفقه في دينه حق التفقه يذكر الأنواع من العذاب التي يعيشها، ثم يذكر ما أعد الله في الآخرة من النار، من التعذيب العذاب الشديد الذي وصفه الله في الكتاب الكريم وفي السنة، ويعني أنواع لا تحتمل، فيأخذ صورة مصغرة عن تلك الدار الآخرة وعذابها، فيكون يعني يؤثر هذا في نفسه ويصبح أتقى لله عز وجل، أشد حذرا من المعاصي، أشد حرصا على الطاعات الأذكار. فالحمد لله يعني الصلوات يعني كان مع الأجواء الشديدة القاسية نحافظ عليها، مراجعة القرآن الكريم وتمكن منه، ثم إكمال حفظه، لأنه حينما اجتمعنا في تدمر هذا يحفظ سورة كذا، هذا سورة كذا، يأخذ بعضهم من بعض فيكملون الحفظ. ثم هناك الروح الأخوية، يعني في هذا مثل هذه الأجواء يظهر كل إنسان حقيقته، هناك معادن طيبة جدا، هناك من مثلا يكون يفرض على أحد الإخوة الخروج اللي يضرب ليعذب، فيتطوع بعضهم إذا كان ذاك كبيرا أو كذا يخرج بدلا منه، يعني ظهرت معادن طيبة، ظهرت معادن أيضا خبيثة في من الذين سجنوا أشكال ألوان، في بعضهم كان يعني مخدرات وكذا وأشياء، لكن منهم من كان فعلا من أحسن ما يكون. ولذلك يعني عندما خرجت فعلا وثقت علاقتي مع الإخوة الذين أعرفهم وكانوا نعم الإخوة. سلاما يا أهالينا، وحي الله ماضينا، فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين. نرفع الراية ونحكي قصة الآية، فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا.